السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ يعني إيه ناقة كوماء يا إسلام؟ يعني ناقة عظيمة. يعني ناقة السلام بتاعها إيه؟ عالي. كانت ناقة غالية يعني. فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق أماكن في المدينة فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ يعني كأني بقول لك كده إيه، تروح مثلا الحي الجامعة تجيب عربية من غير سرقة، مش هتاخدها ببلاش في غير إثم أو قطع رحم، تحب تعمل كده؟ تحب تعمل كده؟ لا. ليه؟ هتاخدها ببلاش، تعرفش تسوق عربية ببلاش. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني نور لما تيجي المسجد وتتعلم آية أحسن إيه؟ أحسن من ناقة، والناقة كانت عند العرب إيه؟ زي العربية كده. وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. يعني الغنيمة اللي انت بتاخدها من مجلس العلم ده ايه؟ الجنة بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. إن حلقة الذكر دي روضة من رياض الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم جلوس في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليه. فقال: آه الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ يعني احلف كده أن أنت قاعد عشان كده. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. يعني أنت إيه اللي جايبك الدرس النهاردة؟ جاي لي يا نور؟ مفيش أكل، ما عادش في أكل بعد الدرس، خلاص انتهيت الفترة دي، الموضوع خلص. فجاي لي بإذن الله، جاي ربنا سبحانه وتعالى، جاي عشان أقرب من ربنا، أسمع كلمتين يقربوني من ربنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة يتأكد من النية. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، إحنا جايين عشان ربنا. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يا أخي والله تخيل إن دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة. شوف فلان ده قاعد في مسجد، وده يخليك تستشعر نعمة ربنا. يعني إن ربنا جابك هنا الدرس وسمعك، دي نعمة، فضل، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. والله إن الإنسان لا يتخيل، أهلاً أهلاً، لا يتخيل قيمة نعمة الهداية. يعني لما تشوف إن ربنا سبحانه وتعالى فضلك وجابك المسجد واصطفاك ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وسمعك وبيقربك منه وبيدخلك المسجد ويعرفك طريق العلم، كل ده إيه؟ دي علامة خير، إن ربنا يريد بك خير. فده النعمة دي تستوجب منك إيه؟ شكر، إن أنت تحمد ربنا إن أنت جيت المسجد، إن أنت تستشعر إن دي نعمة أصلا. يعني تستشعر إن وجودك في الوقت ده في المسجد، تقعد في مجلس تحف الملائكة وتتنزل السكينة والرحمة، ربنا يذكرنا في الملأ الأعلى، والملائكة تقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. احنا عملنا ايه يا جماعه طول الاسبوع اصلا عشان نستاهل ده؟ ان انت تقعد في مجلس ذنوبك تتغفر، فدي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، والنعمه تستوجب عمل صالح، تستوجب شكر وتحافظ عليها. يعني مجرد استشعار العبد ان دي ان انا خدت دي منا من ربنا سبحانه وتعالى، وهبه من ربنا سبحانه وتعالى، مش منا وهبه، يعني اقول ايه ما. عطاء يعني عطاء ماشي يا جماعة. فدايما بنذكر بفضل المجالس، فضل مجالس العلم، ان ده محتاج ان انت تستشعر المعنى ده، ان انت هنا في نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وان انت تشكر ربنا على نعمة الهداية. كل ما ربنا يوفقك لعمل صالح اشكر ربنا عليه، ده سبيل زيادة. لكن لا تألف النعمة، يعني لا تألف ان انت اتعودت ان انت تيجي الدرس، تيجي المسجد، ده بيخليك لما تتعود على ده بيخليك ما تحسش بقيمة النعمة، قيمة الدرس. في ناس كتير نفسها ان هي تحضر حاجة زي كده، في ناس كتير مش عارفة اصلا طريق المسجد، في شباب كتير ماشي في الشوارع تايه. فاحنا هنا يا ربنا جابنا المكان ده نشكر ربنا على النعمة دي اول حاجة، وتاني حاجة نفهم ان احنا علينا دور، زي بإذن الله يجي معنا في درس النهار. إحنا توقفنا في المجلس اللي فات عند قوله تعالى ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. عايزين نرجع بس أيدينا، إحنا قلنا إن آخر مشهد كان إيه اللي حصل؟ مش فاكر، ما كنتش حاضر، كنتش موجود يا جماعة. آخر قصة حكيناها إيه اللي حصل فيها؟ امرأة العزيز دعت النسوة وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهم، فلما رأينه إيه؟ أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فوقتها امرأة العزيز قالت إيه؟ قالت شفتوا بقى، تعرفوا إن أنا معذورة، فذلكن الذي لمتنني فيه، أنت شفتوه في لحظة واحدة بس قطعت إيديكم، ده أنا إيه؟ ده أنا معذورة، ده قاعد معايا في القصر. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم يعني ايه؟ طلب العصمة. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يعني هنا بتهدده ايه؟ السجن، او انها تذله، تهديد. يعني يوسف عليه السلام مستضعف، وامرأة العزيز بدأت تصعد الموضوع وجمعت النسوة، وقلنا ان النسوة اجتمعنا على يوسف عليه السلام وقلنا له اطع سيدك، اطع مولاتك. خد بالك النسوة اللي كانوا بيقولوا ايه؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب انا لنراها في ضلال مبين. ده الست دي ضلت. بعدها بيقولوا ايه؟ اطع مولاتك. فقال يوسف عليه السلام في اللحظة دي لحظة قرار. واحد ممكن يقول لك ايه اصلا اعمل ايه، يعني انا مستضعف وهي كده كده، يعني انا غصب عني والفتنة صعبة، وبعدين ده كلهم قاعدين يقول لي اهو، الناس كلها قاعدة تقول لي مفيش مشكلة خالص. والامر سهل، ان رغم شدة الفتنة وتوفر دواعي الفتنة، يعني احنا بنقول ان على قدر وجود الاسباب بتاعة الفتنة على قدر الثواب لما الإنسان بيجهد نفسه، على قدر ما الفتنة بتبقى حواليك صعبة، أنت الأسباب موجودة، دوافع الفتنة موجودة، الأسباب بتبقى موجودة حواليك. سهل إن أنت تكلم بنات، وسهل إن أنت تبص الحرام، وسهل إن أنت تدخل على مواقع إباحية، الحاجات موجودة حواليك سهل. على قدر مجاهدتك في الوقت ده فتن، دوافع الفتنة حواليك سهلة وموجودة وكتير، على قدر مجهدتك على قدر الأجر. يعني كل ما أنت بتدفع الأمر ده وتحاول تجاهد نفسك وتغض بصرك وتصوم وتصلي وتدعي، على قد ما الثواب بتاعك بيبقى إيه؟ مضاعف. ليه؟ لأن الفتنة حواليك ربنا سبحانه وتعالى عليم، زي ما يجي معانا دلوقتي في الآيات. فيوسف عليه السلام في اللحظة دي كان لازم ياخد قرار، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. احنا نعرف نعمل ده؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن فكرة التضحير، ان انت محتاج تاخد خطوة. يعني انت قررت ان انت تدخل طريق ربنا سبحانه وتعالى، فلقيت ان هيحصل في حياتك في تعارض، في معصية يعني في ناس بيبقى عندها حواجز معينة هو مش عايز يدخل الطريق علشان الحواجز دي، ذنب معين هو متعلق به، معصية معينة بيحب واحدة مثلا ماشي معاها، مصاحب في وسط صحبة سيئة، بيسمع أغاني، بيشرب، بيعمل أي حاجة، في ذنب معين هو بالنسبة له إيه؟ بحبه ومتعلق به ومش قادر أسيبه، فده بالنسبة لي العقبة. الذنب ده لما أنت بتتخطاه لما بتعديه بتنطلق. قال تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أكدى ده يقول لك أهل التفسير يقولوا بلغ الكدية. كدية دي عارف أنت مثلا كنت بتعدي في مكان كده فلقيت فيه صخرة أو بتحفر فلقيت صخرة جامدة، فدي إيه؟ وقفتك. فهو واحد كان ماشي في طريق ربنا، فأول لما دخل لقى إيه؟ ابتلاء، حاجة بيحبها المفروض إن هو يسيبها. فأول لما قابل الكدية دي قال لا لا، الطريق ده شكله كده إيه صعب وهيبقى فيه تضحيات والناس دي قاعدة تقول لا يا عم إيه. فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، يعني هو أصلا إدى إيه في البداية؟ ما عملش حاجة، أعطى قليلا وأكدى. أول لما بلغ كدية، أول لما بلغ مشكلة راح لفف ورجع. أدي يا عم الطريق أهي، طيب زبدة الصلاة، السلام عليكم. ماشي؟ فاحنا محتاجين ان احنا نبقى فاهمين ان في حاجات لازم اضحي. سيدنا يوسف اختار اختيار صعب جدا، يعني يوسف عليه السلام يعيش في القصر والعزيز قال لامرأته اكرمي مثواه، حد عايش في قصر، في قصر العزيز، يختار ان هو يروح فين؟ السجن. السجن ده يعني ايه؟ يعني اوصف لي السجن كده شكله عامل ازاي؟ يعني واحد مسجون، يعني متخيل يعني واحد مسجون، يعني الاكل اللي بياكله ايه؟ ربنا يا رب يفك الكرب عن اخواننا. إيه واحد مسجون بين اربع حيطان بينام ازاي؟ بياكل ازاي؟ بيقضي الحاجه بتاعته ازاي؟ إيه الناس اللي قاعد معاهم في السجن، يعني هيجي معانا دلوقتي كلام يوسف عليه السلام في السجن، مين اللي داخل معاه السجن؟ التلين قتلة والحراميه متخيل البيئة اللي هو انتقل من القصر اللي بياكل أحسن أكل، مكان واسع، بيشوف الشمس، بيشوف الهواء، بينطلق براحته، اتحط في مكان إيه؟ ضيق. ربنا يا رب يعافينا ولا يبتلينا، ابتلاء صعب جدا جدا. الشيخ الإسلام تيمية قال الأسر شديد، الأسر شديد، هو اتسجن ظلم، الشيخ الإسلام قال الأسر شديد، بيقول ان فتنه السجن دي فتنه صعبه. فتخيل ان يوسف عليه السلام يختار ده. طب هو اختار ده ليه؟ علشان ان هو يخسر دينه، ده اصعب ان هو يخسر دنيته. يعني لو حصل تعارض هخسر ايه؟ اضحي بايه؟ هو كده كده هي مش هتسيبه، يعني هي قررت ان هي تصعد الموضوع وجمعت النسوه والعزيز، احنا عارفين ان هو ايه موصل مع النايل سات، ما عامل ارسال مباشر، بس مباشر، فما فيش، فالفتنه بتشتد والامر زاد وفي تهديد. فالحل ان هو ايه؟ قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. ده اختيار ممكن يبقى موجود عندك، ان انت تضحي، ممكن اضحي بخروجه، احنا ما بقولكش انت تقول انا عايز ادخل السجن، تضحي بخروجه هيبقى فيها شويه حرام، ممكن المتعه تقل شويه، مفيش مشكله، اصل انا كده مش هستمتع وكده، اصل انا هسيبهم وهبقى لوحدي، يعني مش لازم تبقى لوحدك، يعني بلاش تنقل لي تصور ان هو ايه، ان هو يا اما انا ابقى مستمتع جدا وفي وسط صحبة سيئة وبعمل معصية وماشي مع واحدة، يا اما تجيب لي الناحية التانية ان انا قاعد كئيب وقاعد لوحدي وقافل على نفسي. ما هو في حاجات في النص انت اللي ما عشتهاش، يعني لما هتمشي شوية هتعود ان انت تمشي مع انا عارف ان ممكن الصحبة كويسة، الناس بتاعة المسجد، هتلاقي فيهم برضو ناس ايه يعني عادي، يعني اقول لك بقى جزاك الله خير يا اخي، هتبقى انت متصور كده عادي برضو، ما هم برضو كانوا في صحبه سيئه وسابوا وغيروا، فهتلاقي برضو ايه، هتلاقي في ناس ظريفه، في ناس شبهك، في ناس بتحب تخرج زيك، هتحاول ان انت خروجاتك تتغير، الخروجات اللي انت بتخرجها اللي فيها معصيه تحاول تقلل ده، تحاول تشوف بديل، ممكن البديل يبقى اقل شويه من ايه، من المتعه اللي انت كنت عايشها. طب انا اضحي التضحيه دي ممكن اعملها، طب ايه البديل؟ يعني لو انا ما سبتش ده، مثال مثلا واحد كان متعود ان هو ينزل مثلا النادي مثلا، وبعدين بدا يحضر دروس وبدأ يفهم إن في حاجة اسمها غض بصر، وإن في حاجة اسمها النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، وقال إن في أعطوا الطريق حق غض البصر وأمر معروف ونهي عن المنكر ورد السلام، وحس إن في موضوع وهو قاعد ده بيتكلم على دي وغيبة ونميمة، والقعدة كلها إيه مش حلوة يعني مش هيخرج من القعدة دي يقوم إيه فرش السجادة ويصلي 11 ركعة قيام ليه، قلبك بيفسد في المكان ده. فتقول له فلان حاول تغير البيئة دي، البيئة دي قلبك هيبوس فيها. يقول لك ايه يعني انت يعني عايزني ما انزلش النادي؟ يا عم انا يعني انا يعني ايه انا عايزك ان انت تبقى سعيد وعايزك ان انت تبقى مبسوط وتعيش حياة ظريفة، بس انت المكان ده فيه معصية، حاول تشوف بديل. يعني انت مش عايز نمشي مع صحابي؟ يا عم ماشي، ما انت مش لازم تقوم قلبها لي الناحية التانية خالص. يعني الناس دول كلهم وحشين وكفار واحنا يعني اللي كويسين؟ يا عم انا بقولش كده، انا بقول ان القعده دي فيها ايه، فيها معصيه. انت متفق معايا على دي؟ يعني انت متفق معايا ان انت لما بتقعد القعده دي قلبك بيفسد؟ يعني لما بتقعد قعده القهوه وتقعد ده بيشيش وده بيشتم وده بيغتاب وده بيتكلم على واحده وده بيقول لك شوف اتفرج على كذا، القعده دي ايمانك بيزيد ولا بينقص فيها؟ ها بيقل صح. طب القعده دي انت المفروض ان انت تقعدها ولا ما تقعدهاش؟ ما تقعدهاش، حاول تشوف بديل. يعني ممكن البديل يبقى اقل متعه شويه. فاقول له انت لو انت هتنزل المكان ده وعارف ان انت هتتفتن فيه وايمانك هيقل، حاول تشوف بديل ما دام مش مضطر ان انت تروح. يعني في اماكن انت مضطر ان انت تنزل، نازل لازم اروح الجامعه، خلاص اعمل على القدر الحاجه. احنا قلنا يا جماعه اغلى حاجه عندك ايمانك، قلبك ده اغلى حاجه، والقلب ده بيتقلب. يعني انت مش هتقدر تتحكم فيه. انت ممكن انسان يقعد قاعده، النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر اثر الجليس السوء ضرب مثال يخليك انت تقعد تفكر ان ممكن حته من دينك تتحرق وانت قاعد مع شخص. يعني شلك جزء من دينك، شلك جزء كده، غير لك حته في دماغك كده تصور عن الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يعني أنت تقعد مع صديق صالح، حد من أهل العلم، حد من أهل الدعوة، هتلاقيه يعطيك يحذيك يديك عطر مثلا، ماشي، او تبتاع منه هتاخد منه حاجه، او اضعف الايمان تجد منه ريحه ايه طيبه. ده صاحب مسك، فانت وانت قاعد معاه ايه هتشم ريحه حلوه. دي معناها ان انت لما تقعد مع حد كويس اما ان هو يعلمك حاجه، او ان انت هتساله على حاجه فتنتفع منه، او ان هو ايه اضعف الايمان هتلاقي منه اخلاق في التعاملات بتاعته اخلاق كويسه. يبقى انت في القعده معاه ايه استفدت. طب الصاحب السوء بقى قال اما نافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثا. يعني ايه بقى يحرق ثيابك؟ الثياب هنا كتير من اهل العلم قالوا هي الدين، يعني يحرق لك حته من دينك، يحرق ثيابك. وشوف لفظ يحرق، ان الحاجه اللي بتحرق دي ايه خلاص. يعني هو في جزء ممكن تقعد قاعده دينك يفسد فيها، حته من دينك تتحرق خلاص، صعب ان انت ترجعها تاني، محتاجه مجهود ومحتاجه مجاهده ومحتاجه ان انت تحط نفسك في وسط بيئه كويسه وقراءه قران واستغفار وتوبه. فانا ما احطش نفسي في البيئه دي اصلا. فهنا اللي جابنا للكلام ده ايه؟ اختيار يوسف عليه السلام. قال ربي السجن احب الي مما يدعوني اليه. يعني ان انت تقول يا رب وربنا يطلع على قلبك ويلاقيك صادق كده، تقول يا رب انا مش عايز اتفتن، انا مش عايز اقع في المعصيه دي، لو المكان ده انا هتفتن فيه مش هروح، انا يا رب هترك المكان ده لله، هترك الخروجه دي لك يا رب لوجهك، انا عارف ان انا دي متعه ليا بس انا هسيبها ليك يا رب. ولما انت هتعمل ده مش الحل، مش هتكون النتيجه بعدها ان انت هتبقى ايه، هتبقى بقى كئيب ومكتئب. والله انت كل ما هتترك امر لله كل ما ربنا هيكافئك. من ترك شيئا لا عوضه الله ايه خيرا منه. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. طب بعد الاستغفار والتوبة إيه؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعك فين؟ في الدنيا. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يعني أنا لما استغفر ولما توب، لما أترك المعصية وأروح للطاعة وغير الصحبة وبيئة الإيمان، لما أعمل ده أنا كده مش هبقى كئيب، مش هسيب المتعة بتاعتي. من أعظم أهداف الشيطان زي ما قلنا إن هو يحسسك إن أنت لما هتدخل الطريق ده إن أنت إيه؟ هتبقى بقى أنت يا عم تكتئب وهتسيب متعة الحياة، والناس دي فاهمة أصلا غلط. زي واحد كده إيه حبيبي يعني السؤال ما جاش لسه، بيحكي لي بيقول لي واحد ركب جنبه في الباص وهم راجعين، بيقول له: يا ابني أنت عامل في نفسك ليه كده؟ قال له: عامل نفسي إزاي؟ قال له: يا ابني عيش حياتك. قال له: انت ما بتصاحبش وما بتكلمش. قال له: انت ضايع خالص. يعني بيقول له: يا ابني انت فاهم الدنيا غلط خالص. هو اللي ما بيصاحبش ولا اللي بينصحه؟ هو اللي ما بيصاحبش ولا بيقول له، اللي قصدي صاحبه صديق السوء يعني، هو اللي بينصحه يعني، بيقول له: يا ابني انت بيوعظه يعني، بيقول له: يا ابني انت مش فاهم حاجه خالص، انت مضيع نفسك وفاهم الدنيا غلط، وانت بتضيع شبابك والمتعه كلها، وايه يعني لما تعيش حياتك وبعدين قدام لما تكبر تبقى تتوب وتتغير. ده احنا عندنا التصورات اختلفت. هو بيبقى فاهم ان الطريق ده طريق خنق، وده العكس تماما. ربنا سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. والعكس ان اللي بيصر على المعصيه وبيقع في الذنوب والمعاصي وبيعرض عن ربنا سبحانه وتعالى بيعيش حياه ضنك. قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى اللي هيتبع طريق ربنا سبحانه وتعالى وطريق النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا لا يضل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة بإذن الله. وإحنا هدفنا كده يعني، أنت مش الهدف أن أنت تعيش في الدنيا، أنت خلقت علشان تعبد ربنا. مش الهدف أن أنت تعيش في الدنيا علشان تحقق إيه الرغبات بتاعتك والمتع بتاعتك وتاكل وتشرب وتعيش. يتمتعون ويأكلون إيه كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. مش عايزين نعيش حياة الأنعام اللي هو بيأكل ويشرب ويتجوز ويعيش حياة بس كده. لا، إحنا خلقنا الهدف أعظم من ده. قال يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا، دي بقى مهمة جدا، وإلا تصرف عني. وإلا إيه؟ تصرف عني. إحنا ما بنعرفش نعمل ده. يعني إحنا بنقعد إيه نقول: يا جماعة الأسباب، أنت عايز تسيء واحد اثنين ثلاثة، الأسباب إن أنت تعمل كذا وكذا، وبننسى أهم سبب. بننسى أهم سبب إن إحنا ندعي. إن يا جماعة أنا عندي يقين إن مفيش حد بيقبل على ربنا سبحانه وتعالى بصدق ويدعي ربنا إن هو نفسه يتخلص من ذنب معين أو يعمل طاعة معينة إلا ربنا بيعين. يعني سبحان الله، شفت مواقف في في في في الفترة اللي فاتت. أول لما تلاقي شاب بس مجرد إن هو قرر إن هو بس أنا عايز أتغير، إن هو بس نفسه أحضر درس ونفسه أقرب من ربنا، سبحان الله بتلاقي الظروف بتاعته اتحولت. إن ربنا ييسر له إن هو يحضر درس وصحبة، ولقى مش عارف مين يحفظه قرآن، وبعد شوية يلاقي حد يعلمه يطلب على يديه العلم، ويلاقي مش عارف حد بيشجعه. كل ده حصل امتى؟ كل الظروف المساعده دي حصلت لك امتى؟ مجرد بس ان الانسان ده قرر ان هو ايه، انا عايز اتغير بس. فربنا بيعين يعني صدق بس اراده التغيير، هتلاقي بعد كده ايه ربنا ييسر لك. سيدنا يوسف عليه السلام نبي، والنبي عليه الصلاه والسلام قال عنه: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. ومع ذلك قال له: يا رب وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: يا رب أنا ضعيف، يا رب اصرف عني، لو ما صرفتش عني يا رب الفتنة دي أنا إيه هقع أمير. يعني مجرد الميل القلب ده، سيدنا يوسف بيقول له: يا رب إيه لا انا مش عايز ده، انا مش عايز قلبي يبعد عنك، مش عايز قلبي يتعلق باي شيء بعيد عنك يا رب، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ان مجرد تعلق القلب بفتنه النساء ده فعل الجاهل، ان انا اصب اليهن لو فعلت ذلك اكن ايه من الجاهل. الايه اللي بعدها ايه؟ فاستجاب له رب. لحد اخر الصوره خالص قصه فتنه النساء دي انتهت تماما. يعني انت ممكن تروح من النهارده انت عندك مشكله معينه، تروح تسجد وتدعي في قيام الليل باخلاص وتضرع، تصحى تاني يوم الموضوع ده تشال من قلبك تماما. ربنا قادر على ده يا جماعه ولا لا؟ ربنا يقلب القلوب سبحانه وتعالى. ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني ممكن المعصيه اللي انا شايف ان انا مش قادر ابطلها وان انا مفتون وان انا ضايع ادعي بس. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. فصرف دي اللي احنا بالنسبه لنا بنبقى شايفين ان انا عشان ابطل المعصيه دي او ان انا ابعد عن فتنه النساء ان ده حاجه بالنسبه لي ايه يعني صعبه جدا والفتنه صعبه. فصرف دي بامر ربنا حاجه كن فيكون هي خلاص. فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. شوف ختام الايه اسم السميع اسم العليم. واسم السميع لما يجي مع اسم العليم يعني مثال مثلا لو قلنا مثلا عليم بس، ممكن انسان يعلم اشياء لكن هو لا يسمع. يعني مثلا هو تعلم بيشوف مثلا حاجة معينة او تعلم باي طريقة عرف حاجات معينة، لكن لفظ السمع سميع مع عليم بيوحي ان ربنا سبحانه وتعالى قبل العلم هو سامع. فسميع هنا يسمع الدعاء سمع اجابة، وسميع هنا يعني يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. يعني كل كلمة انت بتقولها ربنا يسمعها سبحانه وتعالى، لا يشغله سمع عن سمع. يعني مش ده بيتكلم وده بيتكلم ده بيتكلم، سمع الانسان سمع خاص. يعني لو اتنين اتكلموا جنب بعض انت ايه تقول له بس استنى انت كده عشان اسمع الثاني، انا عندي ايه مش هسمع سمع واحد بس مش هعرف اميز بين كلامكم. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع، يسمع ده ويسمع ده ويسمع ده ويسمع ده. لما تيجي تقف في الطواف وتشوف الناس وهي بتطوف وبتدعي تتعجب من قدرة ربنا سبحانه وتعالى، ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل هؤلاء. وفلان بيدعي بالاردن وفلان بتركي وفلان باكستاني وفلان بيتكلم عربي وفلان انجليزي شوف الحج تتعجب مشهد عجيب على عرفات جميع انواع الجنسيات الخيال وكله بيدعي وكله وفي واحد ساكت ما بيتكلمش بس هو قلبه ايه شغال دعاء. ربنا يسمع كل هؤلاء سبحانه وتعالى سميع عليم. فلفظ السمع سميع مع العليم يطمنك ان مش بس هو سمعك هو يعلم حالك. يعني انت لما بتدعي انسان ممكن انسان ده يسمع كلامك، يعني انت هتكلم فلان وقاعد تشكي له وتحكي له مشاكلك ومش عارف هو سمعك، لكن ممكن هو لا يعلم ما في قلبك لا يعلم حالك. لكن ربنا سميع عليم سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني يعلم ما في نفسك. قال تعالى لما جاءت المرأة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، خولة سيدة خولة الثعلبة، لما جاءت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام وتشتكي وتقول يا رسول الله زوجي بعد أن حمل ونفرت له بطني ظاهر عليه بعد ما اتجوزت وحملت ظهر عليه، قال أنت عليك ظهر أمي يمين كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام مش عارف يقول لها إيه، فقالت إني أشكو إلى الله إني أشكو إلى الله. فرفعت الشكوى ربنا سبحانه وتعالى الآية نزلت إيه؟ قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. والله يسمع تحاوركما. سيدة عائشة قاعدة في جانب الغرفة بتقول أنا بسمع كلام أتبين كلامه، يعني في حاجات تسمعها وحاجات مش سمعها. قالت سبحان الله، ربنا من فوق سبع سماوات يسمع كلام هذه المرأة وشكوى هذه المرأة. فأنت لما تسجد وتدعي وتقول له يا رب أنا رب ضعيف، أنا رب مش قادر أبطل المعصية، يا رب عني، ربنا يسمع دعائك. لما أنت بتقول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. في سمع، سمع عام وسمع خاص، يعني سمع الإجابة، سمع إجابة، لأن سمع الله لمن حمده ربنا يسمع كل الخلق، لكن سمع الله لمن حمده يعني اللي يحمد ربنا ربنا يستجيب لهذا الشخص. سمع الله لمن حمده. فهنا ان انت تبقى فاهم ان وانت بتدعي ربنا يسمع الكلام بتاعك، وربنا يسمع سمع إجابة، ويعلم حالك، يعني يعلم ان انت ضعيف. فانت مش بتدعي حد محتاج ان انت تشرح له قصة حياتك وتشرح له الموقف وتقول له والله اصل انا يا رب كذا وهي اللي كذا، انت مش محتاج تشرح كل ده. ربنا يعلم، يعلم حالك، يعلم ضعفك، يرحم ضعفك سبحانه وتعالى. هذه مهمة، يعني الوقفة دي لو انت خرجت بيها من الاربع من ثلاث دروس اللي فاتوا للدرس الرابع، ان ده الحل، ان انت محتاج تتعلم ده. سيبك من كلام الدرس وكلام الشيخ، اي حد بيكلمك وصاحبك، انت محتاج يكون بينك وبين ربنا علاقة مباشرة، ان انت تعرف تحط السجادة وترجع من الدرس بالليل تسجد وتدعي تقول له يا رب انا ضعيف، يا رب اعني، يا رب نفسي احفظ القرآن ومش قادر، نفسي احافظ على صلاة الفجر ومش عارف، يا رب نفسي ابقى كويس، نفسي يا رب ابطل الذنب ده، نفسي اتغير، نفسي اشتغل في الدعوة، نفسي اعمل حاجة للدين. تدعي وتشتكي الى ربنا سبحانه وتعالى، سميع عليم سبحانه وتعالى. قال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. قيل انه هو السميع العليم اشارة كما قال تعالى وكذلك نجزي المحسنين، كذلك نجزي المحسنين. مثلا لما قال تعالى عن أيوب قال، قالت وذنون عن يونس عليه السلام قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى إيه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك نجزي المحسنين. يبقى الآية دي المعاملة اللي حصلت مع الأنبياء دي تحصل معاك لما إيه؟ لما تسلك نفس الطريق. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وإحنا قلنا في الدرس اللي فات إن إزاي هنا ربنا قال من بعد ما إيه؟ رأوا، ورأوا إيه؟ الآيات. يعني مثلا مش مثلا ايه يعني حاجات مثلا قرائن بيفضلوا بينها، لا ده رأوا، ورأوا ايه؟ يعني امرأة العزيز قالت انا روته عن نفسي ولقد روته عن نفسي فاستعصم، والنسوة قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، والعزيز قال إيه انه من كيدكن ان كيدكن عظيم، يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، يعني اعترف ان هي ايه اخطأت انك كنت من الخاطئين، والشاهد شهد، والقميص اتقطع من يعني بص كل حاجة، يعني الملك عارف والعزيز عارف والقاضي عارف والبلد كلها عارفة بتتكلم والنسوة عارفين والمرأة العزيز تعرف ان هو بريء، ومع ذلك ايه ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هنا انت تستغرب، يعني تقول مثلا ايه انت بقى متصور ان انت بعد ما تاخد خطوة بقى انا بقى ايه سبت بقى ايه الصحبة والبنت اللي انا كنت بحبها قطعت علاقتي بيها وعملتلها بلوك وخدت خطوات ايمانية عالية، انت بقى مستني بقى ايه يا رب بقى اي حاجة، اي حاجة من فوق كده مستني بقى ايه تدخل بقى تحل بقى تجيب امتيازات من غير ما تذاكر وتنزل عليك البركات من السماء وتلاقي الناس يعني والنور بقى في وشك والناس بتقول لك ادعي لنا، ما لقيتش حق. لقيت ممكن بعد ما تعمل ده كله تلاقي ايه ابتلاء، ثم يعني بيقول يا رب اصرف عني كيدهن راح ايه راح داخل السجن. ده الموضوع طلع بجد، يعني انا دعيت ان انا دخلت السجن، ان انا بعد يعني واحد بيزعل يقول ايه ده، يعني انا بعد ما خدت الخطوات دي كلها، يعني بعد ما ادخل واصلي، ده انا لما كنت صايع ما كانش بيحصل الكلام ده، بعد لما اصلي واحفظ قران الاقي اللي بتلاقي تنزل عليا. يقول لي انا من ساعة ما انت قعدت تقول لي توب توب، من ساعة ما توبت واللي بتلاقيت قاعد الناس قاعدة ترف على دماغي. طب الحل ايه؟ اصبر هي فترة هتعدي، والبلاء ده ليه حكم، لعله تكفير ذنوب، لعل ربنا بيختبر صدق الانسان. مش عايزين نبقى ايه اللي هو واحد كده واحد كده. ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير إيه؟ اطمئن. النبي يقول لك أصابه خير، جاء فلوس والمسلمين بيكسبوا، والنبي عليه الصلاة والسلام اداهم أموال، قالوا هذا دين حسن. الله أكبر، معاك. يحصل الابتلاء، هزيمة، مفيش فلوس، يوم إيه؟ لافف وراجع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. طب ده حقيقة بيخسر ايه؟ خسر الدنيا والآخرة. لان اللي بيقرب من ربنا وبيدوق الطريق ده هو بيبقى في النص ايه؟ متعذب. لو هو عارف اصل انا دخلت وسمعت الكلام وعرفت ان ده حرام، فحتى هو بيعمل حرام بقى ايه؟ ضميره مأنبه وحياته متنغصة ومش عارف يستمتع. لو هو عارف ينحرف ويبقى مع المنحرفين ويسكت ضميره، ولا هو عارف يبقى مع المستقيمين ويستقيم معهم على الطريق، مش عارف، فهو في النص مذبذبين. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، تعال احنا طريق من هنا، يروح شوية مع دول وبعدين شوية مع دول. قال ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يعني كلمه الايمان كلمه ثقيله، كلمه يترتب عليها ده في الجنه وده في النار، ده خالد في الجنه وده خالد في النار، كلمه ايمان. والمشركين كانوا فاهمين ده، يعني كانوا يقولون لو كانت كلمة يقولها الرجل، يعني لو هيقول ايه كلمة بس كده، لا هي مش مجرد كلمة، كلمة دي تقيلة، كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله كلمة ثقيلة في الميزان. فهنا ان الايمان ده ليه وزن، مش احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، لازم يتحط ايه؟ اختبار، امتحان صدق. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يجي واحد يقول لك ايه يا عم ده، يعني انا يعني لما هدخل هيبقى في امتحانات، طب انا مش داخل. ربنا قال بعدها ايه؟ يعني هو بيقول اصلا لو دخلت في الطريق هيحصل لي اختبارات وامتحانات، والاختبارات دي ايه برضه عشان برضه يعني خيالك ما يسرحش لبعيد، ان انت تبقى متصور بقى انت الناس بقى هتطردك في الشوارع يا عم. يعني ممكن الابتلاء ده يبقى حاجه بسيطه جدا، يعني خالص، يعني ابتلاء بس ان انت ايه تنزل تصلي الفجر، ابتلاء ان انت تتغلب على النوم، ان انت تصحى تصلي، ده امتحان اختبار في اعظم اصلا اوامر ربنا سبحانه وتعالى اللي هي الصلاه. فيقول لك ايه، طب اصل انا لو دخلت هتحط في امتحانات فممكن اسقط فادخل ايه تحت الوعيد ده، فانا ايه انا مش داخل خالص. ربنا قال بعدها ايه؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني أنت فاكر أن أنت لما تبقى في الناحية الثانية، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يعجزونا، يعني أنت فاكر لما تبقى هنا مش هتعذب، يعني مش هينزل عليك ابتلاءات ومصايب، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. المفروض المؤمن يبقى عينه فين؟ عينه على لقاء ربنا سبحانه وتعالى، عينه على الآخرة. ما إلا هيهون عليك كل ده، معلش يعني، يعني أنا ليه يعني ما مشيش وبص على بنات وأكلم دي وصاحب دي وأعيش حياتي ليه ما أعملش ده؟ ليه يعني؟ ما حاجة حلوة يعني. يعني إيه المشكلة إن أنا خرجنا من الدرس أقول النهاردة كل واحد يروح يخرج مع واحدة يلف معاها شوية ما أنا هبقى مبسوط وهقضي شهوتي. ليه ما أعملش ده؟ إيه اللي يمنعني أصلا عن فعل ده؟ إيه اللي يمنعني إن أنا يبقى قدامي فلوس حرام وما أخدهاش؟ ايه اللي هيمنعني؟ طب ما اخدها يا عم واشتري بيها اكل واصرف على نفسي واخدها واتفسح بيها. ما اخدهاش ليه؟ قل لي ايه اللي يمنعك؟ الاخرة. يعني لو ما فيش اخرة هتعمل اللي انت عايزه. يعني لو ما فيش، عشان كده ربنا قال بعدها ايه اللي هيخليك تصبر على الفتن بتاعة الدنيا؟ قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يعني اللي يرجو لقاء ربنا سبحانه وتعالى، انت مستني الاخرة، انت عارف ان انت هتقابل ربنا سبحانه وتعالى، فإن أجل الله لآت. خلاص اصبر بقى، اصبر شوية، انت تضحي شوية، المشكلة يعني ما يا جماعة احنا ندخل الجنة، يعني انت في الاخر انت يعني ما تعملش حاجة ببلاش. يعني انت يعني لما بنقول لك انزل صلي الفجر، ولما بتسمع الاذان حي على الصلاة حي على الفلاح، ولما بتيجي الدرس بدري وما بتفوتش الدرس وتقعد نايم، انت في الاخر ايه؟ بتاخد ثواب. يعني قال تعالى ان احسنتم احسنتم ايه؟ لانفسكم. ربنا سبحانه وتعالى غني عن العبادة بتاعتك، فانت لما بتعمل ده انت المستفيد، انت اللي تاخد ثواب. قال ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. طيب احنا ممكن ايه نوقف عند كده، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. ودكتور محمد كعبص فليتفضل مشكور.